بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الفائدة الثالثة: أول من صنف في الإصطلاح. وهذه أول من صنف في الإصطلاح وضعها المحقق بين معكوفتين إشارة إلى أنها من عنده. قال شيخ الإسلام: من أول من صنف في الإصطلاح القاضي أبو محمد الرام هرمزي، طبعا صاحب كتاب المحدث الفاصل، فعمل كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، أي أنه لم يستوعب جميع أمور مصطلح الحديث. ونحن لما كنا قبل قليل نقرأ في صحيح البخاري مرت لدينا مسائل متعددة في علم المصطلح، فالبخاري ساق قرابة 30 مسألة ولم يأتي بجميع مسائل مصطلح الحديث. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب. الحاكم له معرفة علوم الحديث، والحاكم توفي عام 405، ورام هرمزي توفي عام 60 و300، وكتاب الحاكم بعضه يجعله رائد هذا الفن. قال: ولم يرتب، يعني لم يأتي الكتاب بالترتيب المطلوب. وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا، يعني عمل على كتاب الحاكم النيسابوري مستخرج، وأبقى فيه أشياء للمتعقل. طبعا هذا من قوة بيان الحافظ ابن حجر. الصفحة 93 لمن لديه نسخة من التدريب. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي فعمل في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وإن شاء الله نقرأ هذا الكتاب قريبا. وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، يعني ألف كتاب في آداب الراوي. وقل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعده عيال على كتبه. ولا شك أن هذا الكلام صحيح. ثم جمع من تأخر عنه القاضي عياض كتابه الإلماء، ثم جمع ممن تأخر عنه القاضي عياض كتابه الإلماء، الإلماء في أصول الرواية وأداب السماع. وتوفي القاضي عياض عام 544. وأبو حفص الميانجي، طبعا يقال له الميانجي يقال له الميانجي، جزء ما لا يسع المحدث جهله، وهو جزء هزيل جدا، حتى قال المحقق هنا: قال وفي الكتاب عجائب وطرائف يستغرب معها إدراج مثله مع عدم شهرة مصنفه ضمن هذه الكتب. بعضهم قال هذا ما يسع المحدث جهله وغير ذلك، إلى أن جاء الحافظ الإمام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا فشيء، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نصب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، فلا يحصى كم ناظم له، أي جعله نظما على فكر أبيات كما صنع العراقي، ومختصر كما صنع النووي حينما ألف الإرشاد ثم ألف التقريب، ومستدرك مثل العلامة مغلطاي بن قليج حينما ألف كتابه النفيس إصلاح ابن الصلاح، ومستدرك عليه ومقتصر، بعضهم يعني جعله هو الأصل، ومعارض له ومنتصر. فالكتب التي خدمت الكتاب كثيرة جدا. قال أي قال ابن حجر: إلا أنه لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب بأن يذكر ما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بالسند وحده، وما يجمعهما وحده، يعني لم يرتب ترتيبا محكما، وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده، وما يختص بصفات الرواة وحده. يعني أراد أن يكون حافظ ابن حجر أراد أن يكون الترتيب أتقن. قال: لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاه على طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصيل العناية التامة بحسن ترتيبه. لا شك أن الترتيب مهم، لكن يعني هذا الذي تهيأ لابن الصلاح رحمه الله. يقول السيوطي: وقد تعقبه جماعة على هذا الترتيب، وقد تبعه على هذا الترتيب جماعة، منهم المصنف اللي هو ابن الصلاح، وابن كثير في اختصار علوم الحديث، والعراقي أي في التقييد والإيضاح وفي التبصرة والتذكرة، والبلقيني يعني هو عمر بن غسلان بن نصير، وعالم كبير له مقولة نفيسة بودي أن تحفظوها وأن تطبقوها في حياتكم. يقول: ولكن مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض. يقول: وغيره جماعة كابن جماعة والتبريزي والطيبي والزركشي، طبعا الطيبي صاحب الخلاصة الرابعة، وهذا العنوان بين معكوفتين: عدد أنواع علوم الحديث. يقول السيوطي: اعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد. الإمام السيوطي جرى أو سلك غير المسلك عن التقريب؟ لا، هو التدريب ما فعل فيه، هو شرح التقريب. نعم. بس هذه مقدمات ساقها في البداية. ألف مؤلف سلك في غير هذا المسلك؟ لا، ألف مؤلف كتاب سمى يعني الألفية لقط الدرر سماها، وهو نحو العراق، والعراقي نحو ابن الصلاح. هو انتقد على أنهم أبدأ أنه يجب أن يكون تقسيم غير هذا. نعم، وقع فيما انتقد فيه غيره. يقال: اعلم أن أنواع علوم الحديث كثيرة لا تعد. طبعا هي تعد ولا تتعدد، يعني لما نقول نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى خطأ. ربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي لا نستطيع هو عدم الإحصاء، أما العد نستطيع نقول هذه نعمة وهذه نعمة وهذه نعمة وهذه نعمة، نستطيع أن نعد، لكن لا نستطيع أن نأتي بعدتها جميعها. قال الحازمي في كتاب العجالة: علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تبلغ 100. وهذا تبلغ 100 يعني مو عدد هكذا. وابن الصلاح كم نوع لك؟ 65 نوع. ابن حجر أراد أن يوصلها إلى 100 فألف النكر وأتى إلى وصلها إلى 81 نوعا. كل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهاية. طبعا يشير إلى أن علم الحديث علم واسع. وقد ذكر ابن الصلاح منها وتبعها المصنف 65، وقال: وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، يعني ممكن أن تأتي أنواع جديدة، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم، ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها إلا صفة ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، يعني الترقيم والاستعداد ليس مقصودا. قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام في به الحافظ بن حجر: وقد أخل بأنواع مستعملة عند أهل الحديث، منها القوي والجيد والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والصالح. يعني هذه يعني يقول أخل ابن حجر، يقول هذه أنواع أخل بها لم يأتي بها، وهي ليست أنواع، هي داخل ضمن الصحيح والحسن. والحافظ العراقي تحدث عنها، قال: العالم من علماء الحديث يقول هذه ويريد بها القوي أو الصحيح والحسن، لكنه لا يذهب من صحيح وحسن إلى هذه الألفاظ إلا لنكتة، كأن يكون الخبر في إسناده شيء ثم قد تقوى بشيء آخر. قال: ومنها في صفات الرواة أشياء كثيرة، كما اتفق اسم شيخه والراوي عنه. هذه ليس لها قيمة، كما اتفق اسم شيخه والراوي عنه، طبعا ابن حجر أتى بها في النقمة، وكما اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه، أو اسمه واسم أبيه وجده، أو اتفق اسمه وكنيته وغير ذلك. هذه ليست مهمة وليست أنواعا، بل بالعكس هذه الأنواع حشرها في المصطلح يعني مما يعني يخل في التأليف المصطلح. واستدرك البلقيني في محاسن الاصطلاح، وينواز البلقيني حينما ألف محاسن الاصطلاح أنه شرح الكتاب وأتى بفوائد وعوائد جديدة 5 أنواع أخرى غير ما ذكر، وسيأتي إلحاق كل ذلك إن شاء الله. هكذا يقول السيوطي. وقد ذكر المصطلح أيضا أحكام أنواع في ضمن نوع مع إمكان إفرادها بالذكر كذكره في نوع المحضر أحكام المعلق والمعنعم، وهما نوعان مستقلان أفردهما ابن جماعة. وذكر الغريب والعجيب والمشهور المتواتر في نوع واحد وهي أربعة، ووقع له عكس ذلك وهو تعدد أنواع وهي متحدة، والمصنف تابع له في كل ذلك، مصنف له النووي، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا حين الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. فأقول يقول أخبرني شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين قاضي القضاة، طبعا لا يستثني القاضي القضاة على الصحيح من قولي العلماء، كما لا يجب أن نقول ملك في الملوك، علم الدين صالح ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر ابن رسلان البلقيني وغير واحد إجادة. هذا طبعا من حسن كلام السيور أنه هذا عمله عن طريق الإجازة وليس عن طريق السماء. منهم كلهم عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي أن أبا الحسن بن العطار الدمشقي أخبره قال أخبرنا شيخ الإسلام الحافظ أبو زكريا النواوي رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، أي بدأ يشرح ويشرح السيوط معنى بسم الله الرحمن الرحيم وتقديرها، أي أبتدئ امتثالا لقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقصر. طبعا السيوط النووي ما فعل هذا لهذا، إنما يفعل العلماء هذا اقتداء بالكتاب العزيز لأنه مبدوء بالبسملة وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا كان يبدأ كتبه كما مر عندنا في الحديث السابع في صحيح البخاري في رسالة النبي لهرقل. وهنا يتحدث عن أي أبتدئ، وربنا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فالإنسان مأمور بذكر الله تعالى في جميع أموره، فما يقوله الإنسان وما يفعله يبدأه بالبسملة، يقول الإنسان بسم الله، وبعضها بسم الله الرحمن الرحيم، تطبيق عملي للأمر الذي أمر الله به عباده في ذكره. وأول أمر نزل على النبي أيضا هو مع القراءة التثنية، فقال اقرأ باسم ربك، أي اقرأ مبتدئا قراءتك باسم الله تعالى. يقول هنا رواه الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة، طبعا الخبر ضعيف ليس بصحيح، وأيضا فهو أقطع فهو أبتر فهو أجلم، الخبر مع ضعفه فهو مضطرب. وحتى كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله الذي حسنه ابن الصلاح أيضا لا يصح. وهذا الأمر أيضا من أمر أبينا نوح، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. والله صلى الله عليه وسلم حث على أي عمل حتى ولو يعني الأمر بإيكاء الآنية وغلق الأبواب أمر بالتسمية لأجل التبرك، قال حتى ولو تعرض عليه عودا، لأن في إناء ما عندك كيف تغطيه عند النوم في الليل تقول بسم الله وتقول هذا لا يغني شيء عن الإناء، لكن هنا التبرك باسم الله تعالى. قال وتصدير النبي كتبه بها مشهور في الصحيحين وغيرها، هذا هو الدليل من ضمن الأدلة. وروى الحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسير، طبعا قدم الحاكم على تفسير ابن أبي حاتم من حيث القوة، كتاب ابن أبي حاتم أقوى من حيث الأقدمية، كتاب الحاكم 405 وكتاب ابن أبي حاتم 327، فهو أخطأ في الأمرين. والتقديم على صحية الناس يضطربون فيه، يعني وقد لو كان حيا لأجابنا قال لا كتاب الحاكم من الكتب التي اشترطت الصحة، فالتقديم على صحية أمر يضطرب فيه الناس كثيرا، لكن على الوفاة أمر لا يضطرب الناس الوفاة. وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جعفر بن مسافر عن زيد بن المبارك الصنعاني عن سلام بن وهب الجندي عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب. قال الحاكم صحيح الإسناد. وهذا من دواهي الحاكم. فالخبر باطل لا يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا من تساهل السيوطي. والسيوطي حاطب ليل وجارف سيل. ولو كان لا يعلم كان الأمر شديدا، ولكنه يعلم ويأتي بالبواطيل فتزداد التبعة عليه. وروى ابن مردوي يعني هو إما لا يعلم لا يعلم، وإذا كان لا يعلم لا يحق له أن يؤلف، وإما يعلم يعلم الخطأ ويأتي بالخطأ. فهذا من التساهل في دين الله تعالى، هذا خبر باطل، هذا كيف ينسبه للنبي؟ ولا تستطيع أن تقول لي هو يعني ساقه بالإسناد اختصر السند، نقول السند من الذي يعرف الأسانيد؟ يعني نحن أصبحنا في غربة حتى مع المختصين. نعم. وروى ابن مردوي في تفسيره من طريق عبد الكبير بن المعاف بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح وهاج البحر وأصغت البهائم بآذانها ورجمت الشياطين، وحلف الله بعزته وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. أيضا هذا من الكلام الذي لا يجوز ذكره إلا على سبيل القدح والتحذير. وروى ابن جرير وابن مردوي في تفسيريهما وأبو نعيم في الحلية من طريق إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن نسحر عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. أنت إذا ما يجيك عطية عن أبي سعيد يعني احذر من هذا. فعطية كان يدل التدليس الشيوخ وهو ضعيف. مرفوعا إلى النبي أن عيسى بن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له عيسى وما بسم الله؟ قال المعلم لا أدري. فقال له عيسى الباء بهاء الله والسين ثناؤه والميم ملكه والله إله إله الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. أيضا من البواطيل وهذا من الكذب، وما كان ينطق بهذه الحروف. هنا جيد لما أول قال وهذا غريب جدا، طبعا المقصود بغريب في مثلها يراد به غرابة المتن وليس غرابة الاسم. قال ابن كثير وقد يكون صحيحا موقوفا قد أو من الإسرائيليات لا من المرفوعات، نقول هذا باطل لا يصح. لا المانع ما كان يتكلم بهذه الألفاظ عيسى عليه السلام، هل كان يتكلم بهذا؟ هي خبر إسرائيلي. لا معلوم، بس هل كان يتكلم بهذه اللغة؟ هنا نحن لا، مو هذا الواقع ليس فقط العقل، هذا الواقع. يعني أنت الآن اذهب إلى الإنجيل وانظر لما ترجمت من اليونانية إلى العربية ومن اليونانية القديمة إلى اليونانية الحديثة وماذا حصل. يعني أصبح هذا يوسف أسدس عند نصوص عديدة يتحدث كيف وصل التحريف والتغيير وسبب الترجمة، وما كان ينطق بهذه اللغة. وذلك هذا لو صح هذا لكان وجد هذا عنه. نعم. قال وروى ابن جرير من طريق بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال الله للألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن الفعلان من الرحمة باعتبار صيغة مبالغة، والرحيم الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يضاعف عليه العذاب. ثم قال وبشر ضعيف الضحاك لم يسمع لابن عباس, يعني هذا موقوف لابن عباس لكن السند فيه ضعيف وانه منقطع. فهنا لو انه لم يأتي به لكان افضل, وهذا ليس بصحيح. هو الرحمن صاحب الرحمة الواسعة والرحيم صاحب الرحمة الواصلة. ولذلك من احسن من تحدث عن جمع الرحمن والرحيم الشيخ ابو زهرة في كتابه زهرة التفاسير. واسند ابن جرير عن العرزمي قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم بالمؤمنين. هذا من يعني من قوله عبد الملك بن سليمان العرزمي, وهو ثقة لكنه يخطئ في شيء. هو الذي أخطأ بالرواية يرويها عن عطاء عن أبي هريرة قال في الكلب الأقفناء قال يقتل ثلاثا. نعم. وخالفه غيره عن عطاء. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس قالوا أسند بن أبي حاتم عن جابر بن زيد قال الله هو الاسم الأعظم. طبعا هذا قال كثير من السلف أن الله هو اسم الجلالة. ولذا نحن نريد الإنسان يقول اسم الجلالة ولا يقول لفظ الجلالة. لم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين أنه قال لفظ الجلالة, قال اسم الجلالة وقالوا بالاسم الأعظم. وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال لا أحد يسمى الله. وأسند ابن جرير عن الحسن البصري قال الرحمن اسم ممنوع, أي لا يقتضي أحد أن يتسمى به, أن يتسمى به. اسمان يعني اسم الله والرحمن لا يتسمى بهما غير الله تعالى. وللآن عندنا بعض الأشخاص اسمه عبد الرحمن ودرجة العامة ينادونه رحمن, فهذا شرعا لا يجوز. نعم. وأسند ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا قال الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه, تسمى به تبارك وتعالى. والصحيح أن اسم الرحيم يجوز أن نسمي فلان رحيم, والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رحيما. قال بهذه الآثار عرفت مناسبة جمع هذه الأسماء الثلاثة في البسملة, فالله الرحمن الرحيم. نعم. ولذلك يعني الله هو المعبود المألوف, ومن صفته أنه رحمن ويصل رحمته لعباده المؤمنين. الحمد لله. قال روى الخطابي في غريبه والديلمي في مسند الفردوس والبيهقي في الأدب, طبعا كتاب البيهقي اسمه الآداب, بسند رجال ثقات لكنه منقطع عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد رأس الشكر, ما شكر الله عبد إلا لا يحمده, ما شكر الله عبد لا يحمده. طبعا هو الحمد كما قال وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والألف واللام تسمى لاستغراق الجنس, أي كل الحمد لله. واللام في لله هي للملك وللاستحقاق والاختصاص. فالذي يملك الحمد الكامل هو الله, والذي يستحق الحمد الكامل هو الله, والذي يختص بالحمد الكامل هو الله. ولذا لا يجب أن تقول لإنسان أحمدك كل الحمد أو أشكرك كل الشكر أو خالص شكري أو عظيم امتناني, أخذا من هذه اللام معناها. وروى الطبراني في الأوسط, طبعا كتاب الأوسط للطبراني هو يعني أتى به بالأحاديث المعلولة بالتفرد, فإذا وجدت خبر لا تجده إلا عند الطبراني فاعلم أنه ثابت. قال روى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف أبين عن النواس بن سمعان قال سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن ردها الله علي لأشكرن ربي, فردت فقال الحمد لله, فانتظروا هل يحدث صوتا أو صلاة فظنوا أنه نسي, فقال له قال ألم أقل الحمد لله. هذا باطل من أبطل أحاديث. والنبي كان يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك. وروى ابن جرير بسند ضعيف عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال النبي إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك, وقال بسند ضعيف. وأسند من طريق الضحاك عن ابن عباس, طبعا الضحاك لم يسمع ابن عباس لكن هذا من الانقطاعات المغتفرة لأن ما لم يأخذه عن ابن عباس قال هو صحيحة وهي صحيحة معروفة. نعم. قال الحمد لله هو الشكر. قال الحمد لله هو الشكر لله، الاستخذاء لله. يقول المحق الاستخذاء أي الخضوع والذال المعجم في الخلينا، والإقرار بنعمته وابتلائه وغير ذلك. وأسد بن أبي حاتم من طريق أحسن منه عن ابن عباس قال الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. طبعا هو حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي إلى رب العزة، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا الحمد لله تملأ الميزان. طبعا هذا حديث عظيم، الطهور شطر الإيمان الحمد لله تملأ الميزان. وقال الطهور، قال الطهور شطر الإيمان. شوف هذا حديث صحيح. أين وين؟ لا صحيح مسلم. نعم أي في كتاب الأدب أو الدعوات، في الجامع أو الدعوات، في الدعوات. هذا الحديث صحيح، الطهور شطر الإيمان. الناس كثير من الناس لا يحفظونه، ويحفظونه مكانه خبرا موضوعا، النظافة من الإيمان. هذا لا أصل له، وهو شائع في المدارس وغيرها. وفرق بين النظافة من الإيمان بين الطهور شطر الإيمان. قال أخرجه الترمذي من حديث ابن عمرو ورجل من بني سليم، وفي صحيح ابن حبان والترمذي. شوفنا قدم صحيح ابن حبان على الترمذي. من حديث جابر بن عبد الله أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروى ابن حبان وأبو داود أيضا ما قدم ابن حبان على أبو داود النسائي. وأبو داود النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ. وروى أحمد والنسائي من حيث الأسود بن سريع مرفوعا إن ربك يحب الحمد. الفتاح المنان، هذا من كلام النووي. الفتاح صيغة مبالغة من الفتح بمعنى القضاء. قال تعالى على لسان عبادي الصالحين، هذا طبعا من كيسي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذا نقول هكذا أفضل. نعم. المنان صيغة مبالغة من المن بمعنى الكثير الإنعام، وسيأتي في النوع الخامس والأربعين في أثر مسلسل عن علي إنه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. وهذا الخبر سيأتي بأنه باطل. قال للطول كما وصف تعالى بذلك نفسه، طبعا الكلام النووي للطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان. يقول للطول كما وصف الله تعالى بذلك نفسه في كتابه، وفسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم بالسعة والغنى. والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان بأن هدانا إليه ووفقنا له، وفضل ديننا وهو الإسلام على سائر الأديان كما وردت بذلك الأحاديث المشهورة، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان أي الأصنام التي كانت كفار الجاهلية في زمن الفترة أي الانقضاء بعد عيسى. وقد ذكر المصنف هنا أربع صفات من أشرف أوصافه. فالحبيب ورد في حديث الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعا ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. طبعا هذا ذكر الحبيب هنا ليس بصحيح. وروى أحمد وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. طبعا جاء اسم الحبيب من قول مسروق لما يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. فيجوز أنا لما كتب التقديم الكتاب الوجيز لعبد الله الأثري صاحب دار الغرباء كتبت التاريخ كذا وكذا من هجرة حبيب الله، فاتصل علي وقال استأذنك أني سأحذفها لأننا قد ننتقد ربما تكون غير هذا. قلت له هذا وارد عن السلف فلا بأس بها. قال لا أنا قلت له أحذف فلا بأس. يقول وقد اختلف في تفسير الخلة واشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله بلا مليه، وقيل المختص به، وقيل الصفي الذي يوالي فيه ويعادي فيه، وقيل المحتاج إليه. وأصل المحبة بدأ بكلام يتحدث عن طبعا هو الخليل أعظم من الحبيب، والخليل صوابه الذي تخللت محبته شغاف القلب. قال وأصل المحبة الميل، وهي في حق الله تعالى تمكينه لعبده من السعادة والعصمة وتهيئة أسباب القرب وإفاضة الرحمة عليه وكشف الحجب عن قلبه. والأكثر على أن درجة المحبة أرفع، وقيل بالعكس لأن نفي ثبوت الخلة لغير ربه، وأثبت المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم، وقيل هما سواء. قال والعبد من أشرف صفات المخلوق، يعني نسبة الإنسان بالعبودية إلى ربه صفة عالية، لأن الإنسان خلق لعبادة الله، وإذا لم يكن الإنسان عبدا لربه كان عبدا لهواه. قال أسد القشيري في رسالته عن الدقاق قال ليس شيء أشرف من العبودية ولا إثم أتم للمؤمن منها، ولذلك قال في صفته ليلة المعراج وكان أشرف أوقاته، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، ولو كان اسم أجل من العبودية لسماه به. وأسد عنه أيضا قال العبودية أتم من العبادة. يعني طبعا هذا التوسع في كتاب المصطلح يذهب المادة. نعم، فأولا عبادة وهي العوام، ثم عبودية وهي الخواص، ثم عبودة وهي لخواص الخواص. طبعا هذا الخواص والعوام والخواص، يعني السيوط الغزالي ذكرها فيما يتعلق بالصيام ثم توسع فيها أهل التصوف. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة أن ملكا أتى النبي فقال إن الله أرسلني إليك. أفملك النبي يجعلك أو عبدا رسولا؟ فقال جبريل تواضع لربك يا محمد بل عبدا رسولا. والأشهر في معنى الرسول أنه إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن لم يؤمر فنبي فقط. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، لا يوجد نبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه البتة. هذا هو المشهور عند الجمهور وهو غير صحيح. مريم ليست نبيا، ومن شروط النبوة الذكورة. نعم الصحيح كلاهما أوحي له بشرع وكلاهما أمر بتبليغه، لكن النبي قد يأتي على الرسالة السابقة، والرسول الذي يوحى له برسالة جديدة. نعم. قال ممن جزم به الحليمي، وقيل وكان معه كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، فإن لم يكن فنبي فقط، وإن أمر بالتبليغ فالنبي أعم عليهما، وقيل هما بمعنى وهو الأولى. هكذا رجح السيوطي على الصحيح. ثم الإجماع على أنه مرسل إلى الإنس والجن دون الملائكة، صرح بذلك الحليم. وطبعا لا شك أن النبي مرسل إلى الجن والإنس وأن الجن انتفعوا به، ولذلك قارئ القرآن لما يقرأ بصوته الجميل يعني لا بأس أن ينوي بقلبه أنه أيضا ينتفع منه من يسمعه من الجن. والبيهقي في الشعب، والرازي والنسفي في تفسيرهما، طبعا هي تفسيرهما خطأ، لا بد في تفسيريهما. نعم. ونقله المتأخرون منهم الحافظ أبو الفضل العراقي في نكته على ابن الصلاح من اسم الكتاب الثقيل والإيضاح نكت العراقي. هو الحافظ ابن حجر لما ألف النكت نحن طبعناه بعنوان النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي، لأنه لما نكث وعقب لم يقصد كتاب ابن الصلاح فقط بل نكث على الكتابين، فاسمه الصواب كما في طبعتنا، وأنا لم أسمي الكتابة كما طبع، إنما أوكلت التسمية لشيخ أحمد معبد عبد الكريم وسلمته النسخ الخطية ونظر فيها فانتهى إلى ما انتهى إليه. لم ينص على التسمية لو نص لما احتجنا إلى هذا. نعم. والشيخ جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع، راح جمع الجوامع ينشغل الناس بقراءته وفيه فوائد وغير ذلك. واختار البارزي والسبكي أنه مرسل إلى الملائكة أيضا وهو اختياري، وقد ألفت فيه كتابا. طبعا السيوطي ألف كتابا في شيء من الأشياء أتاك بما هو صحيح وبما هو ليس بصحيح. الصواب أنه مرسل إلى الجن والإنس وليس إلى الملائكة. قال: وأما الكلام في شرح اسمه محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، فقد بسطناها في شرح الأسماء النبوية. له مؤلفات عجيبة السيوطي، والأخ محمد رحاب ذكرناه في درس الأمس في المدينة النبوية مختص بمصنفات السيوطي. قال: وخصه بالمعجزة المستمرة أي القرآن، وهذا حقيقة ما دام أنه معجزة وأنه مستمر فينبغي أن لا يفارقنا لا في حل ولا في ترحل. وكان نبي الأنبياء يعني يأتي بالمعجزة والمعجزة ذهبت معه، ولكن هذه المعجزة باقية، ولذا يعني الداعية يفتح الله على يديه الله الكثير بسبب هذه المعجزة. فأنت حينما تتحدث مع الآخر بالقرآن يعني حالك كحال موسى بالآيات التي جاء بها معه، فهذا من بركة القرآن ومن إكرام الله تعالى لهذه الأمة. والسنن المستمرة، طبعا احنا لدينا معجزة ولدينا دلائل النبوة ولدينا معجزة ودلائل النبوة ولدينا خصائص. أيه. فبعض الناس يعني يخلط بين دلائل النبوة والمعجزة، فالمعجزة ما تكون عن تحدي مثل القرآن وانشقاق القمر، ودلائل النبوة ما يظهر على يديه أو على يدي أصحابه من خوارق العادات. يعني في صحيح البخاري رقم 602 حينما كثر الطعام في طعام الصديق فالكرامة لأمته هي كرامة له، فهم دلائل النبوة. فلا بد أن نفرق بين دلائل النبوة والمعجزات، والمعجزات داخل في دلائل النبوة، فلا نأتي إلى الدلالة ونقول هذه معجزة. قالوا: السنة المستمرة على تعاقب الأزمان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. بلا شك أن النبي أكثر الناس تابعا ببركة هذا القرآن الذي جعله الله مباركا. ولذلك الشيخ عبد الرحمن حسن حبلنك الميدان في تفسير سورة الأنعام تحدث عن بركة القرآن وأتى بالنصوص الواردة عند ذكر الآية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. قال: فأرجو أن أكون أكثرهم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أي اختصصت من بينهم بالقرآن المعجز للبشر. فطبعا التحدي ما زال قائما كما قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فباقي. ولذا بالحكمة الله أن الله قد أنزل 26 سورة بدأت بالحروف المقطعة وثلاث سور مدنية بالحروف المقطعة اللي هي الرعد والبقرة وآل عمران. المستمر إعجازه إلى يوم القيامة بخلاف سائر المعجزات، فإنها انقضت في وقتها صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان، أي ليل والنهار، هكذا الملوان يعني أي ليل والنهار. قاله في الصحيح، طبعا الصحيح من صحيح البخاري، يعني الصحيح في اللغة للجوهري يقال لا أفعله ما اختلف الملوان، أي الواحد أي ملأ بالقصر وما تكرر. ولو يعني لو بين من أي شيء مشتق هنا من أين اشتقاقه لنفعنا بذلك، لأنها كلمة غريبة تحتاج إلى شرح. وما تكررت حتمه وذكره وتعاقب الجديدان، أي الليل والنهار أيضا. قال ابن زيد إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا، كما قال الشاعر يقول أشاب الصغيرة وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. وقيل هما الغداة والعشي. وأدخل المصنف في الصلاة سائر النبيين لحديث صلوا على أنبياء الله ورسله فإنهم بعثوا كما بعث، أخرجه الخطيب. نعم. وآل كل عند الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب لحديث مسلم في الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طبعا الصحيح أن ذكر الآل في الصلاة الأتقياء لأمته. نعم. وقال في حديث رواه الطبراني إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، ولذا أهل بيت النبي لا يعطون من الزكاة لأنهم يعطون خمس الخمس، ولكنهم الآن لا يعطون فيحق للفقراء منهم أن يأخذوا من الزكاة. وقد قسم الخمس على بني هاشم المطلب تاركا أخويهم بني نوفل وعبد الشمس مع سؤاله له كما رواه البخاري. وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما، ويقاس بذلك آل الباقين. وتعبير المصنف عن السنة بالحكم أخذا من تفسير الحكمة في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي بالسنة. قال ذلك قتادة والحسن وغيرهما. أما بعد، قال أتى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال أما بعد، رواه الطبراني. عن رواه الطبراني فيما يتعلق بهذا معنى، وفي السند مقال، لكن لا شك أن الحديث قد بلغت 34 حديثا فيها ذكر أما بعد في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها في خطبة في خطبه مشهور في الصحيحين وغيرها. قالوا في حديث إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود، طبعا لا يصح هذا الخبر، رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي موسى الأشعري. فإن علم الحديث من أفضل القرب، جمع قربة، أي ما يتقرب به إلى رب العالمين، وكيف لا يكون كذلك وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. هنا يتحدث عن شرف هذا الفن، والشيء يشرف بشرف متعلقه، وهو أيضا وسيلة إلى كل علم شرعي، فهو يشرف بشرف النبي، ويشرف أيضا لأنه يعني يوصلك إلى العلم الشرعي. أما الفقه فواضح، طبعا لا شك أن الفقه هو ثمرة العلوم الشرعية. قالوا أما يعني الفقه واضح يرفه، لأنه ما عبد الله بمثل الفقه كما قال الزهري، يقول ما عبد الله بمثل الفقه. فقال هنا التفسير، قال أما الفقه فواضح الشرف الفقه، وأما التفسير فلأن أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه وأصحابه، وذلك يتوقف على معرفته، معرفة صحيحه من ضعيفه، لأجل أن يفسر به كلام الله. قال ابن النووي، قال وهذا كتاب، أي في علوم الحديث، اختصرته من كتاب الإرشاد، الذي اختصرته من كتاب علوم الحديث الشيخ الإمام الحافظ المحقق المتقن تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح، وهو لقب أبيه. إذن التقريب هو مختصر من الإرشاد، والإرشاد مختصر من معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح. يقول: أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفوير والاستناد. الحديث فيما قاله الخطابي في معالم السنن وتبعه ابن الصلاح ينقسم عند أهله ثلاثة أقسام، يعني بدأ ابن الصلاح بالصحيح، وأيضا هنا التقريب يبدأ بهذا: صحيح وحسن وضعيف، لأنه إما مقبول أو مردود. والمقبول إما أن يشتمل على صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول الصحيح والثاني الحسن، أعلى مراتبه الصحيح وأدنى مراتبه الحسن. والصحيح انقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن صحيح لذاته، حسن لذاته وحسن لغيره. قال: والمردود لا حاجة إلى تقسيمه، لأنه لا ترجيح بين أفراده، لأنه الضعيف كله ضعيف. واعترض بأن مراتبه أيضا متفاوتة، يعني الضعيف بعضه يصلح للتقوي وبعضه لا يصلح، وبعضه ضعيف جدا وبعضه ضعيف فقط، بعضه يصلح الاعتبار وبعضه لا يصلح. قال: فمنه ما يصلح الاعتبار وما لا يصلح كما سيأتي. فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الأول من غيره، يعني ما يصلح الاعتبار مما لا يصلح. وأجيب بأن الصالح الاعتبار داخل في قسم المقول، لأنه من قسم الحسن لغيره، يعني بعضهم يعتبر الحسن لغيره وضعيف، تقوى بطريق، بس هو خلص قد زال عنه اسم الضعف وأخذ اسما جديدا. قال: وإن نظر باعتبار ذاته فهو أعلى مراتب الضعيف، وقد تفاوتت مراتب الصحيح أيضا، ولم ينوع أنواعه، وإنما لم يذكر الموضوع. قال: لم يذكر الموضوع لأنه ليس في الحقيقة بحديث اصطلاحا بزعم واضح. هذا طبعا مهم جدا لما نقول بأن الضعيف ليس من الحديث. لدينا كان دكتور في الجامعة معي ويخطب على المنبر يأتي بأحاديث موضوعة، أنا أنكرت عليه، يقول: لا، الموضوع من الضعيف، والضعيف ذكر الدكتور حارث الظاهري في هذا الكتاب أنه يعمل به، فأنا أعمل بالضعيف. فهذا باب خطير جدا. وقيل: الحديث الصحيح، الحديث صحيح وضعيف فقط، والحسن مندرج في أنواع الصحيح. يعني كل شيء ترى أن الحديث ضعيف ضعفا شديدا، يعني ربما يأتي اليوم من الأيام طريق يقويه فله شيء، أما الموضوع فهو كذب محدود، يعني هناك فرق بينهما بينهما. هو لا شك أن الموضوع كذب، لا شك، وأن الضعيف، يعني الإمام السيارة بعدين قال الحديث الضعيف قد ينتفع، الإمام أحمد قال الضعيف قد ينتفع به، يعني نروي قد نجد له ما يعضده. قال: والمنكر منكر أبدا، المنكر هو الخطأ، لما خبر خطأ وتأكدنا أنه خطأ كيف يتقوى؟ لا يتقوى. فالموضوع من المنكر لأنه علم أنه واضعه وقد وضعه. قال العراقي في نكته في التقييد والإيضاح: ولم أرى من سبق الخطاب إلى تقسيمه المذكور، يعني ثلاث أنواع: صحيح حسن ضعيف، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، يعني يقصد ما أحد من حيث التنظير قسمه إلى ثلاثة، لكن اسم الحسن كان موجودا عند المتقدمين. قال: وهو موجود في كلام الشافعي والبخاري وجماعة، ولكن الخطاب نقل التقسيم عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة فتبعه ابن صلاح. خلاص، لما ابن خطابي ثقة وعالم راسخ في العلم ونقل عن هذا عن أهل الحديث فخلاص. وقال شيخ الإسلام بن حجر: والله أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي يريد به الخصوص، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. قال هنا تنبيه: قال ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. يعني ابن كثير في كتابه النفيس اختصار علوم الحديث لم يكن مختصرا فقط بل دل على أصالة وأضاف مسائل عديدة جمعتها أنا فكانت 60 مسألة الزوائد والعوائد والفوائد والتعقيبات. فهنا تحدث قال لما يقسم إلى صحيح وحسن وضعيف هذا بالنسبة لصنيع أهل العلم ما توصلوا إليه من حيث اجتهادهم، أما في حقيقة الأمر فهو ينقسم إلى صحيح قاله النبي وباطل لم يقله النبي. فقال هنا ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وكذب، أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، يعني الصحيح قسمين والحسن قسمين وهكذا. قال وجوابه يقول السيوطي وجوابه أن المراد الثاني والكل راجع إلى هذه الثلاثة، يعني جميع الأنواع إما صحيح وإما حسن وإما لا. قال الأول الصحيح وهو فعيل، صحيح فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام لما نقول فلان جسمه صحيح، واستعمالها هنا مجاز أو استعارة تبعية يعني أخذ من الأجسام. فلان لما نقول معلول واحد يقول أنا معلول لدي هنا بلغم أو فتشي. قال وفيه مسائل الأولى في حده وهو ما اتصل سنده، يعني حد هو تعريف، فقال النووي هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. فيقول ما اتصل سنده عدل عن قول ابن الصلاح. ابن الصلاح ماذا قال؟ قال المسند الذي يتصل إسناده، فكأن فيها تكرار. وإذا سماها المسند والمسند المرفوع المتصل يقول لأنه أخطر، والقاعدة أن التعاريف تصان عن الإسناد وأشمل للمرفوع والموقوف، يعني كلمة مسند خاصة بأي شيء في المرفوع للنبي. بالعدول الضابطين جمع باعتبار سلسلة السند، أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، أي إلى منتهى السند، نعم، سواء كان موقوفا أو مقطوعا أو مرفوعا، كما عبر به ابن الصلاح وهو أوضح من عبارة المصنف. إذ توهم أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا لما قال نعم. قيل وكان الأخطر أن يقول بنقل الثقة، يعني بدل يقول العدول الضابطين، يعني قال لو اختصرت إلى قوله بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط، يعني عادل زائد ضابط يساوي ثقة، وإذا انفكت الثقة هو من جمع بين العدالة والضبط. قال والتعاليف تصانع بسبب، يعني لو اقتصر على العدول الضابط إلى بنقل الثقة عن الثقة من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأول اللي هو الاتصال المنقطع والمعضل والمرسل على رأي من لا يقبله باعتبار أنه يروى عن أبي حنيفة ويروى عن إمام مالك ويروى عن أحمد قبوله. وبالثاني طبعا أيضا يضاف معها المدلس والمرسل الخفي. وبالثاني يعني الشرط الثاني وهي عدالة، قال ما نقله مجهول عينا أو حالا، العين لما يأتينا راوي لا يروي عنه إلا واحد، فهذا مجهول عين، فمن أن عينه غير معروف عند أهل الحديث كيف أنه يأتينا عالم ومحدث ولا يروي عنه إلا واحد، أو حال يعني روى عنه اثنان فأكثر لكن حاله غير معروف، أو معروف بالضعف، يأتينا راوي معروف بالضعف. وبالثالث ما نقله مغفل كثير الخطأ، يعني الشرط الثالث أيضا اللي هو الضبط حتى ما يأتينا سيء الحفظ أو مغفل أو رجل يقبل التلقين. وبالرابع قال المقال من غير شذوذ، بالرابع والخامس الشاذ والمعلل. فهذه 5 شروط، يعني نحن من حيث القراءة في الكتاب نتوقف إلى هنا، وسوف نبقى 5 دقائق حتى نتم ساعة كاملة. لهذا الدرس نشرح بعض الأشياء الواردة فيه. إذن هي خمسة شروط: الاتصال، العدالة، الضبط، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. الثلاثة الأولى: اتصال، العدالة، الضبط، تسمى شروط إيجابية، أي أمور يجب توفرها. عدم الشذوذ وعدم العلة تسمى سلبية، أي أمور ينبغي انتفاؤها. أنت لا تريد أن تستأجر شقة في غاز عنتاب وتقول فيها ثلاثة غرف، هذه شروط إيجابية، وتقول له لا أرضية ولا آخر طابق، هذه شروط سلبية وهكذا. فالاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراو الذي يليه من أوله إلى آخره. ويعرف الاتصال بأحد أمرين: إما أن يصدق بصيغة السماع، وإما أن يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمها. فإذا أتى بصيغة السماع، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، قال لي، خلص ما في إشكال، فهذا اتصال. إذا أتى بصيغة عن أو أن أو قال أو حدث أو روى ونحوها، فهنا نشترط ماذا؟ نشترط عدم التدليس، المعاصرة، ثبوت اللقاء. على الصحيح من قولي العلماء بأنها ثلاثة شروط وليست شرطين فقط. إذن هذا هو الاتصال. العدالة هو التدين. العدالة هي التدين، وهي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخرم المروءة. الضبط هو تيقظ الراوي وفهمه لما يسمعه من وقت التحمل إلى وقت الأداء. والضبط يعرف به واحدة من ثلاث أمور: إما بالمعاودة، سمعنا منه الآن ثم نسمع منه بعد أشهر أو سنة أو مدة، فننظر هل بقي على نفس التحديث أم لا. ولذا نقول حدثنا فلان، هو جالس أقعد نفسه وصار يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أنه يلقن ما ليس من حديثه، فإن تنبه فهو ضابط، وإن لم يتنبه فهو ليس بضابط. وإما أن نسبر مروياته مع مرويات غيره من الثقات عن هذا الشيخ الذي يروي عنه. فهذه ثلاثة أشياء يعرف بها الضبط، والأخير هو الأشهر، أن تسبر مرويات الراوي مع مرويات الرواة الذين سمعوا من هذا الشيخ. بقي إشكال الثلاثة، قد نأتي إلى سند ونبحث عنه ونجد هذه الشروط متوفرة، يحق لنا إذا وجدنا أن نقول إسناده صحيح. بقي عدم الشذوذ وعدم العلة، هذا هو الأمر الأصعب الذي لا يتمكن منه الناقل حتى يبحث بحثا جيدا واسعا وينظر فلا يجد الخبر قد حصل فيه مخالفة ولا علة. طبعا الشذوذ هو أن يخالف الراوي راويا أو سقما، أو يخالف الراوي عدد من الرواة. والقاعدة أن رواية الجماعة أولى بالحفظ كما نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله. بقي الشرط الخامس هو عدم العلة. والعلة يعني قد يأتينا حديث الظاهر والصحة بعد النظر والتفتيش والبحث يطلع فيه على خلل وخطأ. طبعا هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات مشرفنا بهذه، ويحب لا توفقه أنت حتى ينتفع به طلاب عند الدرس. وهذا حديث زيادة فليرق، وهي زيادة خطأ أخطأ فيها علي بن مسهر، يروي الخبر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليرقه ثم ليقتل سبع مرات ولاهن بالتراب. فهنا علي قد خالف إسماعيل بن زكريا، وخالف شعبة، وخالف حفص، وخالف أبا معاوية، وخالف عبد الواحد، خالف مجموعة من الثقات، وخالف مجموعة أيضا أعلى، خالف همام، وخالف ثابت بن عياد، وخالف أبا رافع، وخالف عبد الرحمن بن أبي عمرو، وخالف عبيد بن حنين، وخالف أبا سلمة، وخالف الأعرج، وخالف محمد بن سيرين. فهذا العلة، العلة يعني لما جاءنا الخبر علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي ردين عن أبي هريرة ظاهرة الصحة. ولله تجد بعض أهل العلم يعني يحكم له بالصحة، لكن بعد النظر والتفتيش والموازنة والمقارنة تبين لنا أن علي بن مسهر قد أخطأ في هذا. إذن هذا شاذ وأيضا علة، وكل شاذ فهو معلول، وليس كل معلول شاذ. لا زيادة أم هي لا هي زيادة وهي أين المخالفة؟ ما أين المخالفة؟ المخالفة حينما وجد عنده ما لم يوجد عند غيره. يعني نفس مسألة زيادة الثقة هذه. نعم.